السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كل عام وأنتم بخير، كل سنة وأنتم طيبين. أوشكنا على الوصول إلى النهاية، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخاتمة والجنة بغير حساب، وأن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم. اللهم اجعلنا من عتقاء هذه الليلة، واجعلنا من عتقاء آخر الشهر. اللهم لا يمر رمضان هذا العام إلا وقد اعتقت رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وأحبابنا جميعا من النار يا حي يا قيوم. هنا المدرسة الربانية، وهذه دروس رمضان، ومع القرآن مدرسة الحياة. وصلنا إلى قول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا التعقيب الإلهي الرهيب. الناس يقولون فاخشوهم، والله يقول لا تخافوهم، لا تخافوهم. سبحان الملك. هذه القضية استفدت أمس، كنت بقرأ في كتاب واستفدت أمس فايدة عجيبة شوية. كان بيقول إيه؟ بيقول إدارة الجهد أهم من إدارة الوقت، وإدارة العواطف أهم من إدارة العلاقات. شوية جمل زي كده، بس اللي يهمني منها دي إدارة العواطف. الإنسان اللي بيخاف أو إدارة الجهد عنده طاقة للخوف. عشان كده بنقول إن حب ربنا أن يستنفد حب الله كل طاقة قلبك على الحب. فلما تيجي تحب حد تاني بح، ما فيش عندي حب عشان أحب. نفس الشيء إنك لما تخاف من ربنا ويستغرق خوف الله كل طاقة قلبك على الخوف، ما تقدرش تخاف من حد. عشان كده ربنا هنا طمنك بسبب منطقي، عرفك ايه سر الخوف من غير الله. انما ذلكم الشيطان. كتير قلت لك إن مشكلتك إنك أحيانا بتنسى إن في شيطان. تقول قعدت مع نفسي كده وفكرت وقلت طب أنت هتعمل إيه لو سبت العيال دول ومت وهتسبت لهم كام؟ أنت مش فكرت. ده اللي بيفكر معاك الشيطان، بيوسوس لك، بيتكلم معاك. شوف الفايدة ديك اللي استفدتها من ابن عبد الرحمن الله يرحمه. بيقول ايه؟ بيقول ان في قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فالاستغاثة هنا بصفة واحدة من صفات الله رب الفلق من ثلاث أشياء: من شر الغاسق ومن شر النفاثات ومن شر الحاسد. أما في سورة قل أعوذ برب الناس فالاستغاثة بثلاث صفات: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من حاجة واحدة: من شر الوسواس الخناس. إيه السر؟ قال لك السر إن التلاتة اللي في سورة الفلق بستغيث منهم دنيا في الجسد والنفس والحياة، لكن اللي بستغيث منه في سورة قل أعوذ برب الناس حماية الدين وسواس الشيطان. فعشان كده استغثت من وسواس الشيطان بثلاث صفات لله، ومن الدنيا والأحوال الدنيا بصفة واحدة لله. هي دي قضية الشيطان وخطورة الشيطان ومشكلة الشيطان. الإشكال الشيطان الكبير إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. الشيطان وخطورة الشيطان ومشكلة الشيطان ومصيبة الشيطان اللي احنا غافلين عنه. لما نيجي بنعالج العيال ونتكلم مع الأولاد ونوصي الأولاد ناسيين إن في شيطان بيتكلم قدنا 100 مرة، وأنا بتكلم الشيطان بيوسوس له يرد على اللي أنا بقوله. هي دي مشكلة الشيطان. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. الشيطان انت ناسي انك انت اول ما اتولدت لك قرين، من اول ما اتولدت ملازم لك. القرين ده قاعد معاك ليل ونهار شايفك وسمعك، عارف بتاكل ايه وبتشرب ايه وبتحب ايه وبتكره ايه وبتعمل ايه وبتتكلم مع مين وبتروح فين وبتيجي منين، معاك اما تروح اي مكان رايح معاك. فلذلك خطورة الشيطان ديك لازم ننتبه لها. طب نعمل ايه مع الشيطان؟ مفيش حل نهائي الا تستعيذ بالله. وانا في 3 مواطن من القرآن ايضا ربنا جل جلاله امرنا بمصانعة العدو الانسي والاستعاذة من العدو الجني. قال الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي احسن، مصانعة العدو الانسي، ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. عشان كده لما سألوا ولي من أولياء الله بتعمل ايه مع الشيطان، قال: يا بني نحن لا نعرف الشيطان ولا غير الشيطان، نحن نعرف الله، إذا استعذنا به كفانا غيره. الشيطان ايه بس وبتاع ايه اللي انت عامله مشكلة ده يا محمد يا حسين؟ مشكلة الشيطان ديك مع الناس الضعيفة. اما الناس اللي مع ربنا مش محتاجين يتكلموا عن الشيطان ولا يجيبوا سيرة الشيطان. طب ما اصلا انا بتكلم الناس الضعيفة اللي زي حالاتي. الشيطان بيتلاعب بابن ادم كما يتلاعب بالكرة. ليه؟ لان هو عارفك وشايفك بتفكر ازاي وبيتدخل في تفكيرك بالوساوس. بالوساوس قاعد بيخوفك. ربنا قال لك: انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه، يعني يخوفكم من اوليائه، يخوفكم من اوليائه. يعني اللي احنا بنسمعه النهارده من من المشاكل الحاصله اللي بيقولوا هيرحلوا الفلسطينيين وهيعملوا زي كلام زي كده بيخليك تخاف تترعب، ده هيعملوا ايه ويسووا ايه. لا، بدل الخوف كده تعرف ان هي الدنيا ماشية الى حتمية المواجهة، ما فيش غير كده. يبقى هي دي، بدل ما انت قاعد تخاف استعد بقى واجهز بقى. هي دي القضية، قضية ان الشيطان لما يخوفك، ربنا بيقولك ما تخافش، اما يخوفك من اوليائه ما تخافش، فلا تخافوهم، ربنا نهاك انك تخاف، اسمع كلام ربنا، اطع اوامر الله فلا تخافوهم وخافوني، خاف من ربنا. الخوف من ربنا بقى بيدفعك لايه؟ هي دي القضية، مش قضية ما تخافش منهم وخاف من ربنا ونام، لا، الخوف من ربنا بقى يخليك تعمل ايه؟ الخوف ده بيقولوا ايه؟ ان الرهبة اللي هي الهرب، انك انت تهرب من المخوف، الحاجات اللي انت خايف منها، تعمل حسابك، تعمل ان يكون هذا الخوف عملا. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. يبقى ربنا جل جلاله قال لك ان كنتم مؤمنين خافوني، يبقى خوفك ده يثمر عندك عمل. الايمان تعريفه عند اهل السنه قول وعمل يزيد وينقص، قول وعمل وحال، لازم كده يبقى عندك الايمان ده اللي هو الخوف من الله، خافوني ان كنتم مؤمنين، ان الخوف من ربنا بقى يخليك تبتعد عن المعاصي، خايف من ربنا ان يخليك تعمل بالطاعات، خايف من ربنا انه يخليك لا توالي اعداء الله، خايف من ربنا، خايف من ربنا سبحانه وتعالى، انك انت تقوم بحق الله عز وجل في شكر نعمه، خايف من ربنا. يبقى مدرسة القرآن بتقول لك لا تخف من اعداء الله، خف من الله وحده، ثم هذا الخوف يقودك إلى أعمال الإيمان كلها، لتتكامل عندك أعمال الإيمان فتحميك من الخوف من أعداء الله. مش ما تخافش ونام، لا، اللي ينام ده يبقى له حق يخاف، أما اللي يجهز نفسه إنه يستعد ويستعين بالله، إمتى ربنا يحميك؟ لما تكون أنت ولي، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، زي ما قلنا في الحلقات السابقة إن الدفع على قدر الإيمان، عشان ربنا يدافع عنك لازم يبقى عندك هذا الإيمان. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. هو ده القرآن بيقول لك هنا، مدرسة القرآن، ما تنشغلش بالكفار، ما تنشغلش بالذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. يبقى لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، من تمام عدم خوفك من الكفار، لا تخافوهم ولا يحزنك كفرهم، من تمام ذلك انك انت ما تحزنش على كفر هؤلاء الكفار، ولا يهمك ولا تنشغل بكفر هؤلاء الكفار. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم. هي ديك استرسال القرآن في تفخيمك القضية. إن لما تقول الكفار دول عندهم العلو وعندهم السلاح وعندهم الفلوس وعندهم الناس، ربنا بيقول لك ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم، صبر ربنا عليهم واعطاء ربنا لهم وامداد ربنا لهم خيرا لانفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ثم تأتي الآية الخاتمة في قضية غزوة أحد وهي الأخطر في قول الله سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي. ما كان الله ليذر ليترك المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. دايما فسطاط المؤمنين لا يخلو من منافقين، والمنافقين هم الخبث في جسد الأمة، هم الأخطر. قال الله عز وجل: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. فلذلك دايما تحصل الابتلاءات عشان ربنا سبحانه وتعالى يميز، يفرق، يفصل، يبين، يعرف، يجعل هؤلاء في جهة والآخرون في جهة. ما كان الله ليذر المؤمنين، يسيبهم على ما أنتم عليه زي ما أنتم عايشين كده، كله عايش في قلب بعضه، حتى يميز الخبيث من الطيب. يميز، يميز، يبقى معروف ده خبيث وده طيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ربنا مش هيعرفكم يقول لكم ده خبيث وده طيب، وإنما المواقف هي اللي هتبين وتحكم وانت تعرف. ما كان الله ليطلعكم على الغيب مش هيبين لكم بالغيب ان ده جواه خبث، ان ده جواه طيب، اعرفه ده وميزه ده من ده. لا، المواقف. هو ربنا وضع غزوة أحد بكل ما فيها من أحداث، ابتداء من الخروج والناس اللي خذلوا تلت الجيش ورجعوا المنافقين، وبعدين اللي فروا، وبعدين اللي رجعوا شمتوا، وبعدين اللي تخلفوا، كل ده ليميز الخبيث من الطيب. كانت معركة فاصلة في كل الجوانب. بس المدرسة القرآن بتقول لك بقى إن المواقف هي اللي بتعرفك، وإن ربنا بيرسل المواقف دي وبيبتلي بالمواقف دي وبيبعث الابتلاءات دي عشان تعرف، مش تاخدها وخلاص. لا، ده ربنا قال لك عشان أنت تعرف، ولما تعرف تتعلم وتفهم وتميز وتوالي وتعادي. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. تاني التقوى عند اقترانها بالإيمان، وعظيم الأجر إذا آمنت واتقيت، عرفت وميزت وليت وعاديت، أنت على البصيرة فلك الأجر العظيم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.